قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ونبتدأ اليوم إن شاء الله في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى لكتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. نعم، كتاب القضاء. والقضاء في اللغة مصدر قضاء، يقضي قضاء، فهو قاض إذا حكم وفصل، وإذا أمضى، وإذا فرغ من الشيء، كل هذا يسمى قضاء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني فرغ منهن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وألزم. والمراد به في الاصطلاح هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. فالفتوى هي بيان للحكم الشرعي بلا إلزام، أما القضاء فهو بيان للحكم الشرعي مع الإلزام. ولهذا يشترط في القاضي كما سيأتي معنا ما يشترط في المفتي وزيادة. والمؤلف رحمه الله تعالى أخر الكلام في القضاء كما يصنع الفقهاء إلى آخر الفقه، بناء على أن القضاء محله الفصل بين الخصومات، وهذه الخصومات قد تنشأ في معاملات مالية، سواء كانت معاوضات أو تبرعات، وقد تنشأ فيما يتعلق بأحكام الأسرة من النكاح والطلاق، وقد تنشأ فيما يتعلق في الحدود أو الجنايات ونحوها. ولهذا أخر الكلام في حكمها إلى آخر الفقه. والقضاء له 5 أركان. الركن الأول القاضي، والركن الثاني المقضي له، والركن الثالث المقضي عليه، والركن الرابع المقضي فيه، والركن الخامس المقضي به. المقضي فيه هو محل الدعوى، والمقضي به هو الحكم الذي صدر به القضاء. نعم. وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهو يعني القضاء فرض كفاية، وفرض الكفاية كما هو معلوم من إذا قام به أو الشيء الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب أو سقط الإثم عن الباقين. وجه كون القضاء فرض كفاية هو أن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، لأنه لا بد أن تنشأ بينهم النزاعات أو الاختلافات التي يحتاج فيها إلى فصل، فكان لا بد فيه من القضاء، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والمنوط به شأن القضاء هو ولي الأمر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزم الإمام، يعني يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. الأصل أن الإمام يباشر الخصومات بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى القضاء بصفته إماما للمسلمين. لكن لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، حتى لو قدر بأن الإمام عنده القدرة على القضاء، إلا أنه لن يستطيع أن يباشر بنفسه جميع الخصومات، فكان لازما عليه أن ينصب في كل إقليم، إقليم يعني مثل ما نقول منطقة، قاضيا يتولى فصل الخصومات بين الناس حتى لا تضيع حقوقهم. قال المؤلف رحمه الله ويختار أفضل من يجده علما وورعا، يعني أن الإمام لا يختار من يختاره لمنصب القضاء بالتشهي، وإنما يختار أفضل من يجده علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين ويتصرف لمصلحة غيره، والقاعدة أن من يتصرف لمصلحة غيره يتصرف له بالأصلح، وبناء عليه فإنه يختار للمسلمين أفضل من يسد هذا المكان، ولهذا قال أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، لأن تقوى الله تبارك وتعالى هي رأس كل خير، فمن حصل التقوى كان حريا به أن يكون أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر. قال وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، يعني يأمره بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، يتحرى العدل بأن يجتهد في بذل الحق لمستحقه دون ميل، ويبذل جهده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب هذا الحكم متعلق بالإمام، فما حكم تولي القضاء في من طلب للقضاء؟ إذا كان الإنسان صالحا للقضاء ولا يوجد غيره ممن هو صالح له، ولم يشغله القضاء عما هو أهم منه، فإنه يجب عليه أن يتولاه، لأن الفرض الكفاية يتعين على الإنسان إذا لم يتحقق أو لم يسد إلا به. أما إذا وجد الكافي والمناسب للقضاء فإنه يكره أن يطلب الإنسان القضاء، وإذا كان فيه شخص قائم في المنصب فإنه يحرم على الإنسان أن يطلب القضاء ليكون مكانه، ما دام هذا الذي في المكان صالح للقضاء. قال المؤلف رحمه الله فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد، ما هي الصيغة التي يولي فيها الإمام القاضي القضاء؟ يقول له وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو نحو هذه العبارات التي تفيد هذا المعنى، كفوضت إليك الحكم أو جعلت إليك الحكم أو أنت نائبي في الحكم بين الناس أو نحو ذلك. فإن كان بعيدا غائبا عن الإمام فإنه يكاتبه بما ولاه، وحينئذ يشهد على هذه التولية عدلين. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفيد ولاية الحكم العامة، يعني إذا ولى الإمام شخصا الحكم ولاية عامة، لأن الإمام حينما يولي شخصا القضاء إما أن يوليه ولاية عامة في جميع الأعمال أو يوليه ولاية خاصة كأن يوليه القضاء فيما يتعلق بأحكام الأسرة فقط. فهنا إذا كانت التولية خاصة فإن ولاية القاضي تقتصر على هذا القدر الخاص الذي ولاه فيه، وهذا واضح. لكن إذا كانت الولاية عامة كما قد يحصل قديما، بمعنى الآن في الأنظمة المعاصرة ولاية القاضي محددة في الأصل وفق تعيينه أو وفق النظام، يعني وفق مرجعيات يرجع إليها في تحديد صلاحيات القاضي. ولهذا يلاحظ أن الصلاحيات التي يذكرها المؤلف الآن ويذكرها الفقهاء هي أوسع بكثير مما هو من صلاحيات القاضي في هذا العصر. يعني كثير من صلاحيات القاضي الآن جعلت لولايات أخرى، يعني بعضها مثلا قد يكون للبلديات أو للشرط أو نحو ذلك. لكن المؤلف رحمه الله يقول: إذا ولي الحكم ولاية عامة فإن هذه الولاية تفيد أولا الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، يعني أخذ الحق لصاحب الحق ممن عليه الحق. ثانيا قال: النظر في أموال غير المرشدين، يعني غير الراشدين كالصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء الذين حجر عليهم لمصلحة لحظ أنفسهم. قال: كذلك يلحق في هؤلاء غير الراشدين أموال الغائب، الشخص الغائب الذي يلي حفظ ماله حتى لا يؤخذ هو القاضي. قال: والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، كذلك يملك الحجر على من يستوجب الحجر سواء كان لسفه فيكون الحجر عليه لحظه بأن طرأ عليه السفه، أو الحجر لفلس لحظ غيره. وسبق معنا باب الحجر والتفصيل فيه. قال المؤلف رحمه الله: والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، كذلك له النظر في الأوقاف، فالقاضي هو الناظر على الأوقاف التي لا ناظر عليها أو مات ناظرها أو نحو ذلك، فله هذه الصلاحية. قال المؤلف رحمه الله: وتنفيذ الوصايا، كذلك الوصايا التي لم يجعل لها أصحابها وصيا يقوم بتنفيذها فالمرجع في تنفيذها إلى القاضي. قال: وتزويج من لا ولي لها، تزويج من لا ولي لها من النساء، فالقاضي كما سبق معنا في النكاح هو ولي من لا ولي له. قال: وإقامة الحدود. إقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد إذا لم يكن هذه المهمة مناطة بإمام معين، فالأصل أن القاضي هو الذي يتولاها ولا يفتات عليه في هذا المجال. قال المؤلف رحمه الله: والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوها أو نحوه، كما قلت هذا الذي تقوم به الآن الأمانات والبلديات، ما يتعلق بإخراج أو جباية الزكاة، ما يتعلق بالاحتساب على الباعة والمشترين الذي تقوم به الآن وزارة التجارة، كل هذا في الأصل كان من أعمال القاضي. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. نعم، ولاية القاضي من حيث الناحية يعني الاختصاص الموضوعي والاختصاص الولائي، بمعنى أنه قد تكون الولاية له ولاية عامة على جميع البلدان وعلى جميع الأعمال، وقد تكون خاصة فيهما وقد تكون خاصة في أحدهما. فحاصل ذلك إما أن تكون عموم النظر في عموم العمل، يولى قاضي في جميع البلدان وله جميع وله النظر في جميع الأعمال، يعني ينظر في المعاملات وينظر في الحدود وينظر فيما شابه ذلك. الحالة الثانية يكون خاص النظر في خاص العمل، كأن يوليه النظر في الجنايات في بلد معين. الحالة الثالثة أن يكون خاص النظر في عموم العمل، يوليه الجنايات في جميع البلدان. الحالة الرابعة العكس، عموم النظر في خاص العمل، ينظر في جميع القضايا في بلد أو في إقليم معين. ما أثر هذه الولايات أو هذا التقسيم لهذه الولايات؟ أن نظر القاضي يتقيد بما قيد به، فإذا نظر فيما لا ولاية له فيه فلا عبرة بنظره. فمثلا لو كان القاضي معين في النظر في قضايا منطقة القصيم، ليس له النظر في خارج هذه المنطقة، أو عين في النظر في قضايا المعاملات فقط، ليس له النظر في قضايا الجنايات، فإذا نظر وحكم فيها فحكمه غير معتبر لأنه لا ولاية له، كما لو صدر الحكم من غير صاحب ولاية. واضح؟ فهذا هو أهمية تحديد الولاية، هل هي عامة أو خاصة، ثم إذا كانت خاصة ما وجه خصوصها. نعم. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم 2 بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط اللازمة في القاضي، بحيث أنها أو بحيث أنه إذا تخلف شرط منها لم يصح توليته للقضاء. وهذه الشروط منها ما هو شروط مجمع عليها ومنها شروط مختلف فيها، فالبلوغ مثلا شرط مجمع عليه، أو العقل شرط مجمع عليه، بينما البصر أو البصر مختلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: واشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا. الشرط الأول أن يكون بالغ، والشرط الثاني أن يكون عاقل، ويجمع هذين الشرطين شرط التكليف، أن يكون مكلفا، وذلك لأن غير المكلف لا ولاية له على نفسه، فكيف تثبت له الولاية على غيره. الشرط الثالث أن يكون ذكرا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. فلا يصح تولية المرأة القضاء أيا كان مجال نظرها، حتى لو كان مقيدا في باب المعاملات أو في باب معين لا يصح توليتها القضاء. قال المؤلف رحمه الله: حرا. هذا هو الشرط الرابع، أن يكون القاضي حرا، وذلك لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. الشرط الخامس أن يكون مسلما، لأنه سيأتي معنا أن من الشروط العدالة، وغير المسلم ليس عدلا. الشرط السادس أن يكون القاضي عدلا، والدليل على ذلك أن الفاسق لا يقبل قوله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولهذا سيأتي معنا أن شهادة الفاسق لا تقبل، فإذا كان كذلك فكيف يقبل حكمه؟ طيب، لو كان تائبا من قذف، وقع في قذف إنسانا يفسق بذلك ثم تاب، هل تقبل شهادته؟ الله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. قال: ولا تقبلهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ثم قال بعدها: إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا تعود بالإجماع على الفسق، ولا تعود بالإجماع على الحد، يقام الحد حتى لو تاب لأنه حق آدمي. وهل تعود على رد الشهادة؟ المذهب أنها تعود أيضا على رد الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته، ولهذا نقول عدلا حتى ولو كان تائبا من قذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سميعا. هذا هو الشرط السابع، أن يكون القاضي سميعا ليسمع كلام الخصمين، لأنه إنما يفصل بينهم بحسب ما يسمع منهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بصيرا. هذا هو الشرط الثامن، أن يكون بصيرا يعني مبصرا، حتى يميز بين المدعي والمدعى عليه. الشرط التاسع، أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يمكن ينطق بالحكم، فإن قيل الإشارة قيل إن الإشارة لا يفهمها كل الناس. الشرط الأخير الاجتهاد، قال أن يكون مجتهدا، وهذا الشرط من الشروط التي حكي فيها الإجماع، مع أنها من الشروط التي يعني قد تكون من أصعب الشروط في القاضي، أن يكون مجتهدا، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولو في مذهبه، يعني أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه، حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي. وهذه الشروط قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يراعى فيها بحسب المكان والزمان، بمعنى أنه إذا لم يوجد من تتحقق به هذه الشروط بكاملها فإنه يؤخذ الأصلح فالذي دونه، بمعنى تولية القضاء ممن ليس مجتهدا خير من عدم تولية القضاء أو بقاء المنصب شاغرا. وبناء على هذه الشروط العشرة فإنه على المذهب ما سواها ليس شرطا، ليس من شروط القاضي أن يكون ورعا أو أن يكون زاهدا أو نحو ذلك، لكن هذا ليس لا شك أنه أكمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما. إذا حكم اثنان فأكثر، اثنان ثلاثة أربعة، بينهما رجلا يصلح للقضاء فإن حكمه ينفذ في المال والحدود واللعان وغيرها. التحكيم جاء ذكره في القرآن في قضايا الزوجية، قال الله تبارك وتعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن المؤلف رحمه الله المذهب على أن التحكيم يصح في كل ما يصح فيه القضاء، ما يصح فيه القضاء، حتى في الحدود، حتى في الحدود، لكن إذا كانت لحق آدمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رجلا يصلح للقضاء، فيشترط في المحكم ما يشترط في القضاء، بمعنى أنه لو رضي اثنان شخصا يحكم بينهما وهو غير صالح للقضاء بأن تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط القضاء فإن حكمه غير نافذ، لأن من لا يملك الحكم بتولية الإمام لا يملكه بتولية من دون الإمام، فلا بد أن يكون فيه شروط من هو صالح للقضاء. والتحكيم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء أن عمر وأبي بن كعب تحاكم إلى زيد بن ثابت، وجاء غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، يعني الأخلاق التي يتخلق بها القاضي. وهذه الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين كما سيتبين. منها آداب على وجه الاستحباب، ومنها آداب على وجه الوجوب. أما النوع الأول فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى فقال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. ينبغي أن يكون القاضي، يستحب، يسن أن يكون قويا من غير عنف، لأنه إذا كان قويا لم يطمع فيه الظالم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير عنف، لأن العنف ضد الرفق، والرفق محمود في الأمور كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يأتي إلا بخير، إن الله رفيق يحب الرفق. الصفة الثانية قال المؤلف رحمه الله: لينا من غير ضعف، يجمع بين القوة وبين اللين، القوة من غير عنف واللين من غير ضعف. وذلك لأنه إذا كان قويا ولم يكن لينا ربما هابه صاحب الحق فلم يطلب حقه، فلا بد أن يكون لينا من غير ضعف. قال المؤلف رحمه الله: حليما ذا أنات وفطنة. حليما لأن القاضي مظنة أن يتعرض لسماع ما يؤذيه من كلام الخصمين. فإذا لم يكن حليما ربما غضب، ثم إذا غضب ربما أثر ذلك في حكمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذا أناه، يعني يتصف بالأناه تأني، فلا يعجل في إصدار الحكم دون استكمال النظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفطنة، يعني صاحب فطنة، القاضي يحتاج إلى أن يكون فطينا حتى لا يخدع. أحيانا يكون القاضي على قدر من العلم والمعرفة والديانة، لكن يؤتى في أحكامه من نقص الفطنة. وإذا كان القاضي ذا فطنة عالية ربما توصل بفطنته إلى إثبات حقوق أو إدراك تناقض وقع فيه المدعي أو المدعى عليه لا يدركه من لا يتصف بالفطنة. ومن قرأ في أخبار القضاة وقف على أمثلة من هذا الجانب، أمثلة على فطنة القضاة، ولعلي أذكر مثالا يعني يستروح به. ذكروا في خبر وكيع القاضي، خبر شريح القاضي أو غيره، أنه جاء إليه شخص فادعى أنه أودع آخر مالا تحت شجرة في الصحراء وهو ذاهب إلى الحج، وأنكر المدعى عليه ولا بينة. والأصل كما سيأتي هو البينة، إذا لم توجد البينة والقاضي قد يغلب على ظنه الشيء لكن لا يسوغ له الحكم بعلمه كما سيأتي، فهو قد يكون شك أو استراب في صدق المدعى عليه لكن لا توجد بينة. فماذا عمل؟ قال للمدعى عليه: اجلس ابقى. وقال للمدعي: لعلك أخطأت في دعواك على هذا الرجل، ربما لم تودع المال، ربما حفرت له ووضعته تحت الشجرة لكنك نسيت، فاذهب إلى الشجرة وابحث، فإن لم تجد فارجع. فذهب ورجع القاضي في فصل بين القضايا. فلما ذهب بعض الوقت التفت إلى المدعى عليه وقال: هل تظن أنه وصل مكان الشجرة؟ قال: لا، المكان بعيد. فقال: أنت قررت على نفسك الآن أنه تعرف المكان وأخذت المال. فالقاضي توصل إلى هذا بفطنته. وفي هذا العصر تذكر قضايا وأمثلة كثيرة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مما يتوصل فيه إلى القضاء أو الصواب في الأقضية بفطنته رحمه الله. يوجد أيضا أمثلة لكثير من القضاة. فالخلاصة أن القاضي يحتاج هذه الصفة كثيرا. كذلك يقول الفقهاء إن مما يسن أن يتصف به القاضي وتأدب به أن يكون عفيفا، كذلك أن يكون مطلعا على أحكام من سبقه وما يعرف الآن بالسوابق القضائية، لئلا يحكم في قضية قد فصل فيها. حكم الحاكم أو الاجتهاد لا ينقض مثله كما سيأتي. فيسن فيه أن يكون مطلعا على أحكام من قبله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، يعني يسن أن يكون مجلسه في وسط البلد حتى يكون الوصول إليه أسهل مما لو كان في أطراف البلد. فسيحا لئلا يتأذى هو ولا تأذى من يأتي إليه. وليس معنى ذلك أن القضاء لا يصح إلا في مجلس القضاء، بل يمكن يقضي القاضي في المسجد الجامع أو يقضي في غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. هذا أو هذه الآداب هي آداب واجبة. إذا كان ما سبق على سبيل الاستحباب فهذه الآداب على سبيل الوجوب، أن يعدل بين الخصمين في لحظه يعني في نظره، فلا يديم النظر على أحدهما دون النظر إلى الآخر، وفي لفظه فلا يتكلم مع بعضهم دون الآخر، ومجلسه فلا يدني أحدهما عنده دون الآخر، بل يكون بالسوية في مجلسه ودخولهما عليه، يعني لا يأذن لأحدهما بالدخول قبل الآخر. وظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل العموم، والمذهب أنه استثنى من ذلك ما إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فالمسلم يقدم في الدخول ويقدم في المجلس، هذا هو المذهب المتأخرين. أما كلام الحجاج فظاهره أنه على العموم. ثم إذا دخل أحدهما فسلم عليه فهل له أن يرد السلام؟ نعم له أن يرد السلام، لأن هذا هو الذي ابتدأ في السلام فيرد عليه. وإذا كان يحرم على القاضي ألا يعدل في لحظه وفي لفظه ومجلسه، فإنهم باب أولى أن يحرم عليه أن يخص أحدهما بالمسارة بأن يسر إليه أو بأن يدخله لوحده دون خصمه أو أن يلقنه حجته أو يعلمه كيف يحرر أو كيف يدعي، لأن هذا يخالف العدل بين الخصمين، إلا في حالة واحدة وهي لو أن المدعي ترك ما يلزمه ذكره في دعواه، يعني ادعى على شخص مال، قالوا إيش المال، لا يكون هذا من تعليمه كيف يدعي، لأن هذا يلزم ذكره في الدعوة. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يحضر مجلسه أو أن يحضر مجلسه فقهاء، أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، يعني يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب لأجل أن يشاورهم فيما أشكل عليه. والله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، لكن الحكم في النهاية له هو، يعني يشاورهم ما رأيكم في كذا، ثم لا يجب عليه أن يأخذ برأيهم أو برأي أغلبهم، وإنما يصدر الحكم منه هو، وإذا لم يتضح الحكم له فلا مانع أن يؤجل الحكم، يؤجل الحكم إلى جلسة أخرى. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم القضاء وهو أي القاضي غضبان كثيرا، يعني وهو غضبان غضبا كثيرا ظاهرا. أما إذا كان الغضب يسير فهذا الغضب لا يكاد ينفك منه القاضي أو غير القاضي في مثل هذه النقاشات، لكن إذا كان الغضب كثيرا بحيث أن يكون مظنة لأن يؤثر في حكم القاضي فإنه يحرم عليه أن يقضي في هذه الحال. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فالنص جاء في شأن الغضب وألحق به الفقهاء ما في معناه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو حاق أو في شدة جوع أو عطش، يعني شدة عطش أو شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فألحق هذه الأشياء كلها بالغضب الشديد لأنها تشترك معه في كونها قد تصرف القاضي أو تتسبب في عدم قضائه القضاء الصائب لانشغال فكره وعدم حضور ذهنه. وماذا لو أنه خالف فحكم؟ حكمه محرم تكليفا، لكن وضعا ماذا لو خالف وحكم؟ إذا خالف وحكم فإما أن يصيب الحق أو لا يصيب الحق، فإن لم يصب الحق فلا ينفذ لأنه لم يصب الحق. أما إذا أصاب الحق فحكمه نافذ لأنه قد وافق الصواب، وإنما منع من الحكم في هذه الحال خشية ألا يحكم بالصواب، فإذا كان قد حكم بالصواب فإن حكمه نافذ. نعم. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم قبوله رشوة، يعني يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أو عفوا كما في حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنة الترمذي، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنة الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. قال المؤلف رحمه الله: وكذا هدية، يعني يحرم عليه قبول الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ما حكم قبول القاضي الهدية؟ نقول: لا يخلو الحكم أو لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الأولى أن تكون قد جرت المهاداة بينه وبين المهدي قبل أن يتولى القضاء، والحالة الثانية أن لا تكون قد جرت بينهما المهاداة، أليس كذلك؟ فأما إذا لم تجري بينهم المهاداة فإنه لا يجوز له قبول الهدية، لأن الهدية إنما كان سببها الباعث لها هو الحكم أو القضاء. والحالة الثانية إذا كانت جرت العادة بينهم بالمهاداة قبل أن يتولى القضاء فإنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون له عند القاضي، أن تكون للمهدي عند القاضي قضية منظورة أو سينظر فيها، ولهذا قال المؤلف: إذا لم تكن له حكومة. والحالة الثانية أن لا تكون له حكومة. فإذا كان له حكومة يعني قضية منظور فيها فلا يجوز قبول هديته لئلا تؤثر في الحكم، وإذا لم تكن له حكومة فيجوز. فحاصل ذلك أن الهدية للقاضي لا تجوز ولا يجوز قبولها إلا إن كانت ممن كان يهاديه قبل أن يتولى القضاء ولم تكن له عنده حكومة عند الهدية، وما سوى ذلك فهو ممنوع. والدليل على منع قبول الهدية حينئذ هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. والأحسن والأكمل في القاضي ألا يتولى أو ألا يقبل الهدية. أما إذا كان ليس له ولاية عليه إطلاقا، يعني مثلا هو قاضي في بلد والمهدي له من بلد آخر، فهل نقول أيضا له أن يقبل هدية؟ نقول ربما يرفع يكون مدعى عليه من بلد القاضي. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف وفصلناه آنفا يشبه التقسيم للهدية الذي سبق معنا بين المقرض والمقترض. ما حكم هدية المقترض للمقرض؟ سبق معنا التفصيل فيها بتفصيل يشابه هذا التفصيل. نعم. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. نعم. وقبل ذلك بناء على الهدية للقاضي وأنها مظنة أن يحاب القاضي وما شابه، ينص الفقهاء على أنه يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لأنه إذا فعل ذلك خاصة في البلدان الصغيرة التي يعرف أن هذا هو القاضي، إذا فعل ذلك ربما جرت محاباته لأجل كونه قاضيا، ولهذا يقولون يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، وإنما يكون بوكيل لا يعرف أنه وكيل له. أما إذا عرف بأنه وكيل له فالمعنى موجود، كما قلت هذا يكون في البلدان الصغيرة التي يعرف بأن هذا هو القاضي، بخلاف البلدان الكبيرة التي لا يعرف القاضي من غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. يملك القاضي أن يحكم حتى وإن كان الشهود الذين ثبت بهم الحق أو غيرهم من يشهدون على حكمه، يجوز له أن يحكم بدون حضورهم، لكن يستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ليكون ذلك عونا على استيفاء الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا ينفذ حكم القاضي لنفسه، وكذلك لا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له، مثل والداه أو أولاده أو زوجته، هؤلاء لا تقبل شهادته لهم فلا ينفذ حكمه لهم أيضا. فكل القاعدة أن كل من لا تقبل شهادته عليه أو له لا يقبل حكمه له أو عليه، من لا تقبل شهادته له لا يقبل حكمه له، من لا تقبل شهادته عليه لا يقبل حكمه عليه. ما الحل؟ الحل في هذه الحالة إذا لم يوجد قاض غيره اللجوء إلى التحكيم كما سبق معنا، يحكمون طرفا ثالثا كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر. من ادعى على امرأة غير برزة، يعني لم تجري عادتها بالبروز والخروج، وإنما من النساء التي تلازم البيت، لم تحضر، يعني لا يأمر القاضي بإلزامها بالحضور، وإنما تؤمر بالتوكيل لأن هذا عذر. أما إذا كانت برزة، يعني من تبرز الناس وتذهب للأسواق وتبيع وتشتري ونحو ذلك، فإنها كغيرها لابد أن تحضر إذا دعيت لمجلس الحكم، حتى وإن لم يكن لها محرم فلا يلزم حضور المحرم. قال: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، يعني المرأة غير البرزة إذا لزمها يمين كأن تكون مدعى عليها فتلزمها اليمين، فإن أيضا لا تلزم بالحضور، وإنما يرسل القاضي إليها من يحلفها، ما يكون شخص واحد وإنما يرسل، لابد من شهدين يشهدان على حلف على حلف على حلفها. قال المؤلف رحمه الله: وكذا المريض، يعني كذلك شأن المريض لا يجبر في القضاء، شأنه كشأن المرأة غير البرزة. نعم. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، وإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإنك لقضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته، يعني كيف يكون نظر القاضي للدعوى وكيف يكون حكمه فيها. قال المؤلف رحمه الله: إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي. إذا حضر إليه الخصمان يجلسهما كما تقدم بالسوية، لا يفضل أحدهما على آخر في المجلس، فيجلسهما بين يديه، وحينئذ له حالتان: إما أن يبدأهما فيقول أيكما المدعي، أو يسكت حتى يبدأهما. فالحالة الأولى أن يبدأهما فيقول أيكما المدعي، وسؤاله بهذه الطريقة لا يكون فيه تخصيص لأحدهما على الآخر. فإذا قال أحدهما أنا المدعي سمع منه الدعوى. الحالة الثانية أن يسكت حتى يبدأ هو من قبل هذين الخصمين، وحينئذ من سبق منهم بالدعوى قدمه. الذي يبدأ متقدم بالدعوى يقدمه فيكون هو المدعي، والآخر هو المدعى عليه. قال المؤلف رحمه الله: فمن سبق بالدعوى قدمه، ولو قدر بأنهما ادعيا معا فما الحكم حينئذ؟ استويا في الحق، أليس كذلك؟ والقرعة هي المميز عند الاستواء في الحق، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة ينظر في دعوة. وهل يذهب حق الآخر؟ نقول لا، إذا انتهت الدعوة وفصل فيها للطرف الآخر أن يقدم دعوة أخرى. وبعد ذلك يسمع الدعوة، لكن قبل هذا ليس كل دعوة مسموعة. سيأتي معنا في الفصل اللاحق شروط الدعوة الصحيحة، فليس كل دعوة تقدم بها مدع تسمع. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يأتي شروطا، كذلك من الشروط ألا تكون الدعوة مقلوبة، يعني يقول لا يقوم أن يقول أدعي أن فلانا ادعى علي بكذا، هذه الدعوة لا تقبل. كذلك الدعوة بالحسبة بحق الله تعالى لا تقبل، يعني يدعي على فلان بترك عبادة أو أن عليه كفارة لم يأتي بها، هذه الدعوة لا تقبل. فإذا حرر المدعي دعوة وكانت دعوى مقبولة، فإن القاضي حينئذ يسأله: من خصمك؟ يعني هذه الدعوة من المدعى عليه؟ فإذا سأله حينئذ فقال: أنا أدعي بهذه الدعوة على فلان الحاضر معي مثلا، يتجه القاضي إلى المدعى عليه فيسأله عن الدعوى، فإن أقر لا يخلو حال المدعى عليه إذا سأله القاضي، لا يخلو من حالتين، إما أن يقر وإما أن ينكر. فإن أقر بدعوى حكم له عليه، يعني حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه لثبوت الحق على المدعى عليه بإقراره، واضح؟ لكن ليس للمدعي أو ليس للقاضي أن يحكم على المدعي عليه ابتداء، وإنما يكون حكمه على المدعي عليه على المدعى عليه بسؤال المدعي، لأن الحق حق المدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. الحالة الثانية أن ينكر، أن ينكر المدعى عليه. قال المؤلف: وإن أنكر، يعني المدعى عليه، كان يقول مثلا المدعي: أقرضت فلان 1000 ريال، فيقول المدعى عليه: ما أقرضني، فينفي عين الدعوى. أو يقول: ليس له علي شيء، أعم من الدعوى، سواء قرض أو بيع أو ما شابه ذلك. فهنا يصح نفيه وإنكاره، بخلاف ما لو أقر بسبب الحق وأنكر الحق. فلو قاله: أقرضته 1000 ريال، فقال المدعى عليه: أقرضني 1000 ريال ورددتها عليه أو وفيتها له، فإنه حينئذ أقر بسبب الحق وهو القرض، فيكون قد أقر بالمدعى به عليه وادعى الوفاء، فيطالب هو بالبينة على وفائه، لأنه أصبح الآن مدع للوفاء. أما إذا أنكر الحق أو أنكر ثبوت أي حق له عليه بالجملة، فحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أنكر، قال المدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. يتجه القاضي مرة أخرى إلى المدعي فيقوله: هل لك بينة على دعواك؟ فهو لا يطلب البينة ابتداء، وإنما يطلبها إذا أنكر المدعي. فإذا أحضرها، يعني أحضر المدعي البينة، سمعها القاضي وحكم بها، سمعها القاضي ولا يلقنها الدعوى، وإنما ما يقول مثلا: هل فلان باع على فلان؟ وإنما يقول: بما تشهدان مثلا، أو ما هي بينتكم، أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن أحضرها سمعها، وسيأتي معنا شروط الشهادة، ليست كل شهادة تقبل، فإذا كانت توفرت فيها، لأن البينة في كلام الفقهاء المراد بها الشهادة، فإذا استوفت الشروط فإن القاضي يحكم بها إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بعلمه، يعني ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، بمعنى لو كان القاضي يعلم ثبوت الحق الذي ادعاه المدعي على المدعى عليه كأن يكون شهده هو بنفسه، فإنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، هذا هو الأصل. لا يقضي القاضي بعلمه إلا في أشياء يسيرة مثل تزكية الشهود، وما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بعلمه، لأن حكم القاضي بعلمه فيه نوع ميل لأحد الطرفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال المدعي ما لي بينه. الحالة الثانية فيما لو طلب القاضي من المدعي بينته بعد إنكار المدعى عليه، أن يقول المدعي ليس لي بينة، فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله: أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. أعلمه الحاكم القاضي يقول للمدعي لك إن شئت اليمين على خصمك على صفة جوابك. ولا يكون هذا من المدعي ولا يكون هذا من القاضي تلقينا للمدعي لحجته، بل هذا من طرق الحكم التي ثبتت أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي لي يا رسول الله، وهي في يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه. فقوله هذا ليس من التلقين إلى آخر الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، يعني على صفة جواب الذي أجاب به المدعى عليه. قال المؤلف: فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. قال المؤلف رحمه الله: فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. القاضي يبين للمدعي أن له اليمين على خصمه إذا لم يكن له بينة، لكن لا يبتدئ بسؤال اليمين، فإذا أخبره أن له اليمين لا يطالب المدعى عليه باليمين، وإنما إذا سأل المدعي اليمين أحلفه، وإلا فلا يسأله اليمين ابتداء، لأن الحق له لا يستوفى بلا طلبه. فإذا حلف خلى سبيله دليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينت على المدعي واليمين على من أنكر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. بمعنى لو أن المدعى عليه بذل اليمين قبل مسألة المدعي أو قبل طلب الحاكم، فإن هذه اليمين لا يعتد بها لما تقدم من أنها لا تستوفى إلا بطلب من هي له. الحالة الثانية، لأنه إذا طلب القاضي من المدعى عليه اليمين بسؤال المدعي، فلا يخلو المدعى عليه من حالتين: إما أن يبذل اليمين، وإما أن يمتنع. فإن امتنع فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن نكل، معنى نكل يعني امتنع عن اليمين، امتنع المدعى عليه من اليمين، قال: فإن نكل قضى عليه، يعني حكم عليه القاضي بالمدعى به. قال المؤلف رحمه الله: فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف قضى عليه. يعني أن المذهب أن اليمين لا ترد على المدعي. ادعى زيد على عمرو أن له عليه 1000 ريال، فأنكر عمرو المدعى عليه ولم يكن لزيد بينة، فطلب القاضي من عمرو اليمين بسؤال المدعي زيد، فامتنع المدعى عليه عمرو من اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي؟ فيقول القاضي لزيد: احلف أنت. المذهب أنها لا ترد على المدعي، وإنما يقضى بالنكول. جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمينة مزيلة للحق، مزيلة للحق. لو أن المنكر المدعى عليه حلف حينما طولب باليمين، سبق معنا أنه يخلى سبيله، تنتهي الدعوة. هل يسقط حق المدعي على حق المدعي؟ هل يسقط حق المدعي في البينة؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا، إذا أحضر المدعي بينته حكم بها، يعني حكم القاضي بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. اليمين لا تكون مزيلة للحق، وإنما يبقى الحق غير ثابت بهذه اليمين، فإذا جاء ما يثبته ثبت. واضح؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المدعي إذا أحضر البينة بعد حلف المنكر أن هذا يقبل على كل حال، وهذا خلاف المذهب. فالمذهب أنها تقبل إلا إذا كان المدعي قال: إني ليس لي بينة. فإذا قال ليس لي بينة أو ما عندي بينة ثم أحضرها فإنها لا تسمع منه، لأنه هو مكذب لها بقوله ليس عندي بينة. نعم. فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا، كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. سبق معنا فيما تقدم شيء من شروط صحة الدعوى، ومن ذلك أن لا تكون في حق من حقوق الله. كذلك من أشهر شروط صحة الدعوى أن تكون من ذي صفة، يعني صاحب الحق أو وكيله. ومن شروط الدعوى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن تكون محررة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. لا بد أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، لأن القضاء إنما يكون بناء عليها، والقضاء لا يمكن يكون بشيء مجهول غير محرر. ولهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي على نحو ما أسمع. فيشترط فيها أن تكون محررة معلومة المدعى به. فلو أنه قال: أدعي على زيد مالا، هل هذه الدعوة محررة؟ غير محررة، المدعى به غير معلوم، كيف يحكم به؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا ما نصححه مجهولا، كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. يعني أن ما يصحح مع الجهالة تقبل الدعوة فيه وإن كانت غير معلومة. لو ادعى شخص على ورثة شخص أن له جزء من المال وصية من مورثهم، فهل تقبل الدعوة أو يقول القاضي لابد أن تبين القدر الموصى به؟ نقول لا يلزم، لأن الوصية تصح بالمجهول، فكذلك شأن الدعوة. ومثل ما سبق معنا في المهر أنه لو قال أنه يصح أن يقول المهر عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي، فبناءً تصح الدعوة بهذا المجهول. كذلك من شروط الدعوة أنه لا بد أن يصرح بالدعوة وهي المطالبة. لو قال لي عند فلان 1000 ريال وأحضر الشهود على ذلك، طيب وبعدين؟ لا بد أن يصرح بالدعوة، يصرح بالمطالبة، فيقول أطالب بحقي أو نحو ذلك. من الشروط ثالثا أو رابعا أن تنفك الدعوة عما يكذبها. فلو ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله قبل 10 سنوات أو 20 سنة والمدة عليه عمره 15 سنة أو 10 سنوات، لا تقبل الدعوة لأنها تنفك عما يكذبها. كذلك أن يكون الحق حالا، فلا تسمع الدعوة بحق مؤجل لأنه لا يملك المطالبة، إلا إذا كان غرض الدعوة ليست المطالبة بالحق وإنما إثبات، يعني شخص يرفع على آخر دعوة في دين مؤجل، لا يصح ذلك إلا إذا كان غرض المدعي الإثبات. أما لا يصح إذا كان غرضه المطالبة لأن الحق لم يجب بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروط. إذا ادعى عقدا من العقود فلا بد من ذكر الشروط، يعني دعوة فيها بيع بينه وبين زيد لا بد من ذكر شروط البيع، لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد يرى المدعي أن العقد صحيح ويرى القاضي بأن العقد فاسد لتخلف شرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، قرأت هذا شيخ تفضل. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث، نعم، إن ادعت امرأة النكاح من رجل، ادعت أن فلان زوجها، هذه الدعوة لا تخلو من حالتين: إما أن يكون غرضها طلب النفقة أو طلب المهر أو نحوهما من الحقوق الواجبة لها فإنها تقبل. أما إذا كانت مجردة عن الحقوق وإنما فقط النكاح فإن الدعوة لا تسمع، لأن النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق غيرها لأنها ليست ذات صفة في هذه المسألة. نعم. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، إذا ادعى الإرث أنه وارث من فلان فلا بد أن يذكر سبب الإرث، لأن أسباب الإرث منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. نعم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له 3 إن طلبه، وللمدعي ملازمته فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلت عدالته. إذا قال المؤلف رحمه الله: تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، قلنا بأن البينة المراد بها عند الفقهاء هم الشهود، فتعتبر بهم العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. والدليل على اشتراط العدالة في الشهود قول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. قالوا: إلا في عقد النكاح، فقد تقدم معنا أنه تكفي العدالة الظاهرة. ثم إذا حضرت البينة إلى القاضي فلا تخلو من حالتين: إما أن يعلم القاضي عدالتها أو جرحها، أو يجهل. فإن جهل سأل، وإن علم العدالة عمل بها، ولم يلزمه أن يطلب من المدعي إثبات أو إحضار المزكين لهذه البينة. وقلنا أن هذا من حكم القاضي بعلمه المقبول أو المأذون به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جرح الخصم الشهود. إذا جرح الخصم الشهود، يعني إما أن القاضي يعلم عدالتهم، أو ثبتت تزكيته، أحضر المدعي من يزكيهم، فجرح الخصم الشهود، قال: لا، هم مجروحين، لا يقبل جرحه هو، وإنما يكلف البينة على هذا الجرح الذي جرحهم به. يذكر سابق كأن يقول مثلا إنهم لا يفعلون هذا مما يخل بالعدالة، لا يصلون مثلا، أو نحو هذا السبب. وأنظر له ثلاثا إن طلبه. إذا قال: والله نحتاج وقت حتى أحضر البينة، ينظر ثلاثة أيام، لا ينظر ابتداء، وإنما ينظر إذا طلبه. قال: والمدعي ملازمته حتى لا يذهب، حق له أن يلازم المدعي عليه كما يلازم خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب. قال: فإن لم يأتي ببينته حكم عليه، لأنه الأصل أن البينة على عدالتها التي زكيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جهل حال البينة، يعني جهل القاضي حال البينة كما تقدم معنا، طلب أن المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. يكفي في التزكية أن يأتي شخصان عدلان يشهدان بعدالة الشاهد ظاهرا وباطنا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.